إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. إخوانكم يسألونكم أن تتقدمون، ما زالوا على الباب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، فإن ربنا سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن إبليس: قال أسجد لمن خلقت طينا. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. والآيات في هذا كثيرة. فلما كان هذا أصل الإنسان، كان الإنسان راجع إلى أصله، وهو أنه يرجع إلى التراب مرة أخرى كما خلق منه. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالإنسان راجع إلى التراب، إلى تلك الحفرة التي هي بيت كل إنسان منا، وأنه في هذه الحفرة يجازى عما عمل في هذه الدار من خير أو شر. ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بما يكون في القبر من عذاب ونعيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو ما بعد الموت، يشمل القبر وما بعده. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثنيا على الذين يؤمنون بما في القبر من نعيم وعذاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه وتعالى مخبرا أن من آمن باليوم الآخر بما فيه القبر من نعيم وعذاب أنه من المفلحين الفائزين. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وما في القبر غيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال في آخرها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقبر وما فيه من نعيم وعذاب. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وبسؤال الملكين منكر ونكير على ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقوله إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران هذا جاء في حديث موضوع بهذا اللفظ عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه محمد ابن أيوب ابن سويد متهم بالكذب، وكذلك أبوه أيوب ابن سويد متروك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر جملة من الاعتقادات، قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر يهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارفه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. وإنما خالف في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه الفلاسفة والجهمية وكذا معظم المعتزلة، قال النووي وكذلك الخوارج. نعم يا عباد الله، فهذا الإيمان له ثمرات عظيمة لأنه هذا مبدأ العذاب أو النعيم يذكر بالآخرة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. نعم يا عباد الله، هذه الحفرة ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. تصور يا عبد الله كيف حالي وحالك في أول ليلة حينما نضع في تلك الحفرة الضيقة وما فيها من الظلمة الشديدة، لا أنيس ولا جليس ولا قريب ولا بعيد، كل الناس يتركوك عند تلك الحفرة. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم يا عباد الله، لذلك هذه الحفرة يا عباد الله أقضت مضاجع الصالحين وأبكتهم وأحزنتهم، فقد جاء عند الترمذي من حديث هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: قيل لعثمان: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ قال: فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وجاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فذكر القبر، فضج المسلمون ضجة عظيمة، ضجوا خوفا من هذه الحفرة. قالت: فحال بيني وبين ما أريد أن أسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الضجة، فسألت رجلا إلى جواري فقلت: ماذا قال رسول الله؟ قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من ذلك، كفتنة الدجال يا عباد الله أعظم فتنة على وجه الأرض، فضج المسلمون هذه الضجة بسبب هذا الخوف من هذه الفتنة. وجاء أيضا في السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا في جنازة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف على شفير القبر فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل التراب، ثم نظر إلينا فقال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. هذا النبي يا عباد الله يبكي هذا البكاء الشديد، يبكي حتى بل لحيته، دموع كثيرة بل ليس إلى هذا الحد، حتى نزلت دموعه إلى الأرض فبللت ذلك التراب مما رأى من تلك الحفرة يا عباد الله. تلك الحفرة مما رأى منها، كيف لا يا عباد الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا ألا نتدافن إذا سمعنا عذاب القبر. سمعناه ليس عذبنا فيه، سمعناه فقط. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا على قبور 5 أو 6 أو قال 4 أو 5، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته فحادت به بغلته حتى كادت تلقيه من على ظهرها. انظروا، هذا حيوان يا عباد الله، حادت فزعت وخافت هذا الخوف حتى كادت تسقط النبي عليه الصلاة والسلام من على ظهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، أناس ماتوا في الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بدون القصة، وجاء أيضا كذلك من حديث أنس عند البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل خربا من خرب لبني النجار لحاجة له، قال: فخرج وهو مذعور، هذا النبي عليه الصلاة والسلام والذعر شدة الخوف، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مذعورا، فقلنا: ما لك؟ فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لا إله إلا الله يا عباد الله، لولا أن تدافنوا إذا سمعتم عذاب القبر ما أحد سيدفن أحد خوفا مما فيه. أو كما قال ألا تدافنوا، يعني أنكم كما قال المناوي رحمه الله تعالى، قال الطيب قوله لولا أن تدافنوا، يحتمل أن المراد به أن يترك الناس الدفن فلا يدفنون بعضهم بعضا، أو يحتمل أنه ألا تدافنوا، أن لا في قوله لا تدافنوا زائدة، والمعنى لولا أن تدافنوا يعني من شدة الخوف أن كل واحد سيدفن نفسه. قال: وأما أن تكون لا زائدة فيصير المعنى لولا أن تدافنوا. قال: ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر الجنازة واحتمال الرجال على عناقهم، إن كانت صالحة تقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. انظر، لو سمع هذا العذاب فقط سماعا ما عذب، لمات وصعق مغشيا عليه حتى أدى به إلى الموت. قال المناوي أيضا ويؤيد هذا ما جاء في رواية أحمد أنه جاء بلفظ لولا أن تدافنوا، وكذلك أيضا جاء بهذا اللفظ عند البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر، وجاء أيضا عند الحاكم في مستدركه. انظروا يا عباد الله، هذا الذي يكون في القبور يخافون هذا الخوف، فمنهم من سيدفن نفسه حيا لسماعه هذا العذاب، أو على المعنى الثاني أنهم لا يتدافنون ويتركون الدفن لسماعهم هذا العذاب الشديد. وجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تعذبون في قبوركم عذابا تسمعه البهائم. وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بهذا الإنسان، وإلا ولو سمع هذا العذاب لما استطاع أن يعيش في هذه الدنيا ولنكد عليه عيشه، ولكن رحمة من الله سبحانه وتعالى أخفى سماع ذلك العذاب على الناس. نعم عباد الله، فعذاب القبر يا عباد الله ليس أمر هين ولا سهل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخاف منه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية أتت إليها فقالت: إنكم معشر المسلمين تعذبون في قبوركم. فقالت عائشة: لا، إنما تعذب يهود. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال: نعم، إنكم تعذبون في قبوركم. قالت عائشة: فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. ما صلى صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر. بل صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل حثنا وأمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم، يعني أكمل تشهده، فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم عباد الله، عباد الله، عذاب القبر له أسباب مفضية إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح سؤالا وأجاب عليه، وأفرد هذا السؤال في رسالة مستقلة، فقال: قد يقول قائل: ما الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر؟ فقال: والجواب من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فقال، يعني سبب عذاب القبر المجمل، قال: فإنه يعذبون على جهلهم بالله عز وجل وتركهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته واتبعت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. لا يعذب الله روحا عرفت ربها سبحانه وتعالى وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. قال بعد ذلك: وإنما من ارتكب نهي الله سبحانه وتعالى وخالف أمره فإن هذا الذي يعذب. قال: فإن عذاب القبر والآخرة سببه سخط الله وغضبه على عبده. قال: فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار عذبه الله سبحانه وتعالى في قبره بقدر غضبه إغضابه وإسخاطه له إن مات على ذلك ولم يتب منه. قال: فمستقل ومستكثر. انظروا عباد الله، من أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بمخالفة أمره وارتكاب نهيه يعني معاصيه، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه بقدر إغضابه له وإسخاطه له كذلك. قال: وأما الجواب المفصل فذكر جملة من الذنوب التي يعذبون الناس فيها عليها في قبورهم، التي سنذكرها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: قال فإن هذه الجرائم، يعني الذنوب والمعاصي التي ذكرها التي يعذب الناس عليها في قبورهم، هذه الذنوب والمعاصي قال التي يرتكبونها منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، فكل بحسب ذلك الذي يرتكبه ما لم يغفر الله له بتوبة أو برحمة منه. قال: وإذا كان الأمر كذلك فإن أكثر الناس يعذبون في قبورهم، وهذا الكلام ما زال لابن القيم، فإذا كان كذلك لأن هذه الذنوب ربما لا يخلو منها إلا الصالحون القليل. قال: فإذا كان الأمر كذلك فإن أكثر الناس يعذبون في قبورهم عليها والفائز منهم قليل. قال: فهذه القبور ظاهرها التراب وباطنها العذاب. نعم عباد الله، فتبين لنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن لعذاب القبر أسبابا، وباختصارها أنها الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي التي يعذب عليها هذا الإنسان في قبره أنواع. العذاب الذي في القبر على هذه الذنوب أنواع، منها ما يعذب عليه صاحبه بالنار، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديثه الطويل أنه آتاه آتيان، قال: فأتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، فإذا فيه لغط وأصوات وفي رواية بكاء وصياح. قال: فاطلعت فيه فإذا فيه نساء رجال ونساء عراة يحرق عليهم في ذلك التنور. قال في آخر الحديث: قلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم في القبر إلى قيام الساعة. هذا من العذاب في القبر بالنار. وكذلك مما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا في إلى غزوة خيبر فلم نغنم ورقا ولا ذهبا، وفي رواية: لم نغنم ذهبا ولا فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. قال: فلما نزلنا الوادي وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام عبد أهداه له رجل من بني الضبيب يدعى رفاعة بن زيد، فرمي هذا العبد بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أو قال: كلا إني رأيته في النار، أو قال: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم، تلتهب عليه نارا في قبره. وجاء من حديث عمر أنه أخذ عباءة فقال: إني رأيته في النار في بردة غلها وعباءة. وجاء عند النسائي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي رافع أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بني عبد الأشهل بعد أن يصلي العصر فيتحدث عندهم إلى قرب المغرب فيرجع. قال: ونحن راجعين مسرعين مررنا بالمقبرة، يعني البقيع، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفل لك أفل لك أفل لك. قال أبو رافع: فتأخرت، فظننت أنه يعنيني، فقال: ما لك؟ امشي. فقلت: يا رسول الله، أحدث شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت أففت بي. قال: لست أعنيك، إنما هو فلان ابن فلان، بعثته ساعيا إلى بني فلان فأخذ نمرة، قال: فألبس، أو قال: فدرع مثلها من نار. مر على المقبرة وجعل يقول هذا، أراه الله سبحانه وتعالى أنه يعذب من نار. وكذلك في حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد وغيره أنه لما يوضع الميت في قبر يقول: افرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا من النار. كله نار في قبره. وهذا بمعنى الحديث السابق الضعيف: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا افرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول: ربي لا تقيم الساعة. ومن أنواع العذاب في القبر يا عباد الله، منه ما يكون بالآلات، بالمطارق والحديد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وأما المنافق أو المرتاب، وفي رواية: وأما الكافر، وفي رواية عند أحمد من حديث عائشة: وأما الرجل السوء. قال: لما يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولون: لا دريت ولا تليت. قال: فيضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. يضرب بمطرقة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وجاء في رواية أبي داود من حديث أبي هريرة قال: فيوكل به أصم أبكم. قال: يضربه بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. لا إله إلا الله، الجبل لا يتحمل هذه المطرقة الذي يضرب بها هذا الإنسان، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. فيضرب بها ضربة يسمعه من بين المشرق والمغرب، يسمعه من بين المشرق والمغرب لما يصيح. حينما يضرب، انظر كم مسافة بين المشرق والمغرب يا عباد الله، وهذا لهول الضربة بالمطرقة، يصيح صيحة يسمعها من بين المشرق والمغرب. قال: فيصير ترابا ثم يعاد فتعاد فيه الروح، ثم يعاد فتعاد فيه الروح. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديثه المتقدم قال: فمررنا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بكلوب، الكلوب الحديد المعطوف، قال: فيدخله في شدقه فيشرشر شدقه إلى قفاه ثم يضعه في منخره وعينه فيشرشر شدقه إلى قفاه، فإذا انتهى من جانبه الأيمن رجع إلى جانبه الأيسر فيضع ذلك الكلوب في شدقه فيشرشره إلى قفاه، ثم يضعه في أنفه وعينه فيشرشره شدقه إلى قفاه. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر يقول: سبحان الله، من هذا؟ ما الذي فعل هذا؟ ما ذنبه؟ ما جريمته حتى يفعل به هكذا؟ قالوا: يا محمد، هذا الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عذابه في القبر إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. وكذلك من أنواع العذاب التي في القبر منها الانتهار والترويع والتخويف، فقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان وأحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع الميت في قبر أتاه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه يخوفانه نهر. وأيضا كذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: هذا منكر، يقال لأحدهما منكرا والآخر نكير. ولذلك يقول زين العابدين رحمه الله تعالى في قصيدته: من منكر ونكير ماذا أقول لهم؟ قد هالني منظرهم جدا فأفزعني. وأيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما يوضع الميت في قبره، في حديثه الطويل، قال: فيأتيه رجل قبيح المنظر نتن الريح قبيح الثياب، فيأتيه في قبره فيقول له: أبشر، هذا يومك الذي توعد. فيقوله ذلك الذي في قبر رجل السوء: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. انظر، عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. نعم يا عباد الله. وكذلك من أنواع عذاب القبر عباد الله أن الذي في القبر إذا كان رجل سوء، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الطبراني أنه يسلط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع في قبره يسلط عليه تنينا. أتدرون ما التنين؟ قال: 70 حية، لكل حية 7 رؤوس، يسلط عليه تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس تنهشه وتخدشه إلى يوم يبعثون، تنهشه وتخدشه إلى يوم يبعثون. وكذلك عباد الله من أنواع عذاب القبر المعيشة الضنكاء، مما يكون في هذا القبر من العذاب. فقد جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي في إثبات عذاب القبر وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: المعيشة الضنكا، عذاب القبر. وجاء في حديث أبي هريرة بعد أن ذكر أنواع العذاب قال: فهذه المعيشة الضنكا. وبقي أنواعا من أنواع عذاب القبر، وكذلك أسباب النجاة من عذاب القبر، فهو يتكلم فيها إن شاء الله أخونا رشاد حفظه الله، لأنه هو الذي اختار هذا الموضوع. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.